أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد تناقل بعض الناس فتوى عن فضيلتكم، وهو أنكم قلتم إن الذي يؤخر الصلاة لأجل أنه يتابع كرة القدم أن ذلك من الشرك الأصغر. أنا قلت هذا؟ أنا أقول ليأخر الصلاة ويخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي لا تقبل منه، ولو صلى لا تقبل منه، ولكن عليه التوبة إلى الله، وحتى أنه ما تقضى ليأخرها متعمد، ما تقضى ولا تقبل منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نام أو نسي، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أدل على أن من تعمد أنه لا يقضي، ولكن عليه التوبة إلى الله عز وجل المحافظة على الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.